أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضاء، والناس فرحون بهذا النصر وبالعمرة، وكان لهذه العمرة الأثر الكبير في نفوس أهل مكة، وأسلم كثيرون منهم. وقلنا من أهم الناس اللي أسلموا في ذلك الوقت خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، طبعا جميع تحركات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت بأوامر وبوحي، ماهوش كتب السيرة. طبعا كتب المستشرقين بيتكلموا بدراستهم على ان النبي صلى الله عليه وسلم قائد وزعيم أمة، وبعضهم يبقى منصف شوية يعتبره مصلح، لكن ما هماش في كتاباتهم مقرون بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تصرفاته فوق النقد، إنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما كتاب السيرة العرب فطبعا مقرون برسالته، لكن البعض منهم نحى منح المستشرقين إلى حد ما، ويعلم الله من تفكيرهم ونيتهم، لكن هم طبعا جزاهم الله خيرا عن تأريخ السيرة. لكن تجد لما بيتكلموا بيقولوا فكر في كذا، لقى كذا، قرر كذا، حاجات بالشكل ده يعني. فما فيش شك ان ده مجرد تعبير، لكن لازم يبقى مفهوم لدينا انه ما فيش خطوة او حركة او سكون فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الا وهي بوحي، ما عدا المسائل الشخصية اللي هي انه ياكل، انه يشرب، انه يقضي الحاجة اللي هي حاجات البدن، مش كده برضو؟ زي الرسل كانوا ياكلون الطعام وكانوا يمشون في الاسواق. اما ما يتعلق بالدعوة وبالأمة وبالتصرف في الأمة، كل ده كان بايه؟ بوحي. النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي التفكير شوف انا برضو بقول ايه التفكير وكده، لكن طبعا كل ده مجرد ان احنا بنقرب المعاني لاذهاننا. التفكير في الجنوب مش قائم بقى. ليه؟ مكة خلاص، صلح الحديبية قائم، القبائل كلها استقامت، والتجارة شغالة، واليمن احنا قلنا انه خلاص الحارث الحميري اسلم واصبح واليا على اليمن من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفكير كله في الشمال، الخوف كله من قبائل الشمال والناس اللي هي خاضعة ليه؟ للروم. احنا قلنا كانت اليمن والعراق تحت النفوذ الفارسي، ومصر والشام تحت النفوذ الروماني، الروم. فطبعا الشمال للجزيرة العربية هو الشام، والخطر اذا كان هيجي راح يجي منين؟ من قبل الشام. قبائل العرب اللي هناك كلهم تابعين لنفوذ الرومان. النبي صلى الله عليه وسلم عاوز ينشر الدعوه، نشر الدعوه في الشمال دلوقتي اصبح مهم، الجنوب متكفل به بقى الرحله اللي تمت واهل مكه واليمن يعني. فارسل لبني سليم في الشمال 50 رجلا. دي ما بنقدرش نقول انها سرايا، انما نقول انها ايه؟ خروج في سبيل الله، نقول انها دعوة. لما راحوا دول لبني سليم، بني سليم استضفوهم الاول ثم غدروا بهم، قاموا عليهم فقتلوهم جميعا، ولم ينجو الا واحد بس، بيقال ان هو زعيم القوم او امامهم او رئيسهم يعني. ادي واحد. ده في الشمال. ذات الطلح في الشمال على حدود الشام أرسل إليهم 15 رجل، مش حرب دي، مش سرية، مش غزو، رايحين يقولوا لهم دعوة آمنوا بالله وحده. فللأسف الشديد أهل ذات الطلح غدروا بال15 واحد وقتلوهم جميعا، ولم ينجوا إلا واحد عشان يرجع يخبر الناس بما حدث. إما أنه بيبقى نصيب، وإما أن الملاحظ دايما أن تبص تلاقي دايما ينجو حد عشان يحدث. حتى ده حصل مع أصحاب الفيل، الناس تعرف إيه اللي حصل منين، لازم حد يرجع عشان يقول. المهم فده حصل في ذات الطلح. حادثة رابعة حصلت أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعت رسالة إلى عامل هرقل على بصرى، بصرى طبعا من أعمال الشام، فقتله رجل من غسان بأمر هرقل، ما عرف إن في رسول جاي من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بقتله فقتله الرسول. بنقول الكلام ده كله لأن المؤرخين عموما مش عارفين يوجدوا سبب لغزوة مؤتة. ليه؟ فبيحاولوا يقولوا هل كانت غزوة مؤتة انتقاما للخمسة عشر رجلا اللي قتلوا في ذات الطلح تأديب، ولا كانت من أجل الرسول الذي قتله عامل هرقل اللي هو الرجل من غسان ده الغساني بأمر هرقل، وكان الرسول ده رايح برسالة والرسل لا تقتل، كان رايح لعامل بصرة. لكن الإجابة سهلة وبسيطة جدا، إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وبعدين ده رسول الله لما يوحى إليه أنه يعمل غزوة والغزوة تفشل فرضا، يعني ما يقولش الله طب ما ربنا اللي قال، لا مش هو اللي هيقول كده، إنما كل حاجة لها حكمة ولها أسباب. زي لما شاف الرؤية بتاعت دخوله للمسجد الحرام والناس معاه محرمين محلقين رؤوسهم ومقصرين آمنين لا يخافون، لما شاف الرؤية تحرك. لما سألوه رسول الله انت مش قلت كذا، قال لهم انا قلت لكم دلوقتي، انا قلت لكم اللي قاله لي جبريل، هتخشوا المسجد آمنين. امتى بقى؟ ها؟ عشان ما ربنا اريد، لكن ربنا اراد ان هو ما يعرفش الموعد عشان يخرج ويروح ويحصل صلح ايه الحديبية تمهيدا للفتح. كل ده احنا نعرف ان كل الحركات اللي حصلت وكل الامور اللي تمت كلها كانت تمهيد لحاجة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا قوامه 3000 رجل للشام. ليه بقى؟ ده مش موضوعنا. هل بيقدم أهل ذات الطلح، ولا انتقاما لرسوله الذي قتل، ولا استعادة لهيبة المسلمين، ولا لفتح الشام أو تمهيدا لفتحها، أو بيوري الناس السكة اهي، أما فتحت الشام ازاي؟ ما هو لو كانش بعت رسالته للمقوقص عظيم القبط في مصر يدعوه للإسلام كانت حصل فتح مصر؟ بيحصل ليه؟ يحصل ليه؟ ها؟ لو كانش عمل كده مع الشام كان حصل فتح الشام بعد كده؟ فكل ده تمهيد وبيوري الناس وبالسكة ايه؟ لما قال لهم اضاءت لي قصور بصرة، لما قال لسراقة ابن مالك كيف وسواري كسرى فيما صمك يا سراقة، لما بقوله اكتب لي كتاب ايه وبيأمنوا ايه؟ ده انت هتب السوار كسرى، حاجة طبعا ده خيال، مين يقول الكلام؟ خيال، لكن ده الوحي. لما قال الكلام ده كله يبقى كأنه بيشير للأمة السكة فين، ما تسيبوش الروم، ما تسيبوش الفرس، ما تسيبوش الناس دي كلها، ما تسيبوش البلاد المستعمرة دي مش عارفة ربنا فين. ففتح مصر كان عشان ايه؟ تطهيرها من الأديان الخاطئة ونشر الدين الإسلام. المهم جهز جيشه من 3000 رجل ووجههم إلى الشام، وولى عليهم زيد ابن حارثة. زيد بن الحارثة أخذ الراية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى يعني: إن أصيب زيد فجعفر على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة على الناس. يبقى عين ثلاث قاد: زيد ثم جعفر ثم عبد الله ابن رواحة. احنا لو رجعنا بذاكرتنا بقى للكلام اللي قلناه من اول الشهر لحد دلوقتي، هل حدث في اي غزوة انه عين قائد تلو القائد؟ بس تأمل، بس تأمل، عشان زي ما احنا قلنا دايما ودايما بقول لكم ما تسيبش الامور كده وما تقراش كده وما تحفظش، اتأمل، تأمل في القرآن وتأمل في الآيات وتأمل، فكر، ما تقولش حاجة عشان ما تقولش غلط، ما توصلش الحاجة ما تنشرها بين الناس، ما تضامن ما لم يكن لها سند وأساس، لكن انت نفسك اتأمل، لان كل ما تتأمل كل ما ربنا يديك ايه علم ويفتح عليك ويخلي دايما قلبك صاحي، دايما قلبك صاحي، لان في ناس بتحفظ ويبقى الحفظ عنده صامم بس لكن مش فاهم. العلم حاجة والفهم حاجة تانية. العلم لما تتأمل فيه ترزق ايه؟ الفهم. طيب غريبة قوي انه يقول زيد ان اصيب يبقى جعفر، ان اصيب يبقى ايه؟ عبد الله بن رواحة. طب ممكن واحد يتفكر ويقول ايه؟ قال لا، طب ما هو التلاتة اتقتلوا، ما عينش الرابع ليه؟ هتعرف دلوقتي ما عينش الرابع ليه. الجيش ده لما خرج مين خرج معاهم دون تعيين؟ خالد بن الوليد، وخرج متطوعا لا غنم له ولا حظ له في الغنيمة. هو ده طلب. لما الجيش اتجهز والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيجهز الجيوش، ساعات يدعو الناس عموما وساعات يعين فلان وفلان وفلان وفلان، وساعات ساعات وساعات. المهم ان الغزوة دي بالذات خالد حديث عهد بايه؟ باسلام، ولسه جاي. فلما لقى الجيش جهز عرض انه يخرج، وعرض انه يخرج كرجل عادي متطوعا بلا اجر بلا غنيمة، يعني ملوش في القصر بتاع المغانم. فهمنا؟ خدت بالك من النقطة دي؟ خدت بالك من اللفتة دي بقى؟ طيب الجيش خرج، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم يوصله إلى ظاهر المدينة يوصيهم: لا تهدموا بيتا ولا جدارا ولا تقتلوا كبيرا في السن ولا مدبرا ولا جريحا ولا تقتلوا النساء ولا تقتلوا الأطفال ولا تقتلوا الرهبان أو الناس اللي في الكنائس أو الناس اللي بتتعبد على أي دين كانت أو العجزة الأعمى والأعمى. بيوصيهم وبينبههم وخارجين وبيوصلهم، وأهل المدينة خارجين بيوصلوهم وبيدعو لهم: نصركم الله ودفع عنكم صاحبكم الله، ده كان الدعوة اللي دعيت لهم، صاحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا سالمين. صاحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا سالمين. وخرج الجيش. الجيش في تصور القادة زيد انهم ماشيين في هدوء، محدش هيحس بيهم، هيباغتوا القوم كما هو معهود المباغتة. لكن للأسف الشديد السكة طويلة، والقبائل والآبار والماء والاستراحة والنزول، وده رايح يملى وده رايح ها، والرحل، الخبر وصل بسرعة لهرقل. قبل ما يوصل له كان وصل لمين؟ لشرحبيل عامله على الشام. شرحبيل لما عرف ان دول جايين واتجاههم واضح، جهز جيش من القبائل بلغ قوامه 100,000 مقاتل. طب بالك اللي طالعين 3000 100,000 من الشام بقى، مش الجزيرة العربية مترامية الأطراف وقبيلة هنا وقبيلة هنا وقبيلة هنا والمدينة كلهم قد كده والمكة كلهم مفيش مفيش. فشوف الإسلام انتشر ازاي عشان تعرف الناس دي فضلها على الإسلام ايه وازاي ربنا اختصهم. ادي 3000 بتجهز لهم جيش من 100,000، هرقل جهز جيش آخر من الإغريق، هم مش عرب بقى، قوامه 100,000، قيل ان هو قاده بنفسه وقيل بل قاده اخوه تيودور. يبقى التقى الجيشان العرب والعجم وبقى قوامهم 200,000 على ارجح الاقوال، لان في ناس بتقول كلهم 100,000، ناس بتقول لا دول 200,000، ناس بيقولوا 250,000، لكن يبدو ان هو حوالي 200,000. تقدم الجيش بتاع الروم ودكهم ماشيين، وصلوا إلى حدود الشام، نزلوا في قرية اسمها معان. لما نزلوا في معان بلغهم خروج جيش هرقل، وطبعا بلغهم العدد المهول ده، ما هي بقى العسس والناس اللي بتروح تتعسس وتيجي، واللي جاي من السكة يقول لهم انتوا رايحين فين، ده جمعوا لكم زي ما كان بيحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا له جمعوا لك وروحوا يقولوا لهم النبي خرج وكلام من عرفوا يعملوا ايه. قالوا نبات ونفكر. قعدوا يومين بيتين في معان بيستريحوا وبيفكروا بيتشوروا. الرأي اللي ظهر في ذلك الوقت لا نقدم على قتال، احنا 3000 ودول سادين الافق، 200,000 نروح فيهم فين دول؟ يعني ما هوش بقى واحد أسد عشرة، يعني 3000 لو الجيش 30,000 ما كانوش فكروا، 200,000 على أضعف الأقوال 100,000. قالوا نبعت للنبي صلى الله عليه وسلم نقول له موقعنا ومكاننا وموقف العدو وننتظر أمره. وده كان الرأي الحكيم اللي وصل إليه القوم. مين بقى طلع؟ عبد الله بن رواحة. عايزك تحفظ الاسم ده، تعرف عبد الله بن رواحة شاعر، عبد الله بن رواحة بتاع العقبة، عبد الله بن رواحة اللي كان دايما مع النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن رواحة اللي كان واخد بخطام الناقة في عمرة القضاء. عبد الله بن رواحة انا قلت اسمه كتير، انتبه انتبه لان مش عارف الكلام هيجي، الكلام هيجي. عبد الله بن رواحة اللي قام وقف وقال يا معشر الناس او يا معشر المسلمين، والله والله ان التي تكرهون، ان التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، ان التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا بقوة ولا بكثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. والله ما هي إلا إحدى الحسنيين، الظفر أو الشهادة، فانطلقوا على بركة الله. كلام مين ده بقى؟ كلام مين؟ عبد الله بن رواحة القائد الثالث. والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا بقوة ولا بكثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، الظفر أو الاستشهاد. كلام حماسي مقنع، بيكلم مين بقى؟ ناس مؤمنة، ناس راسخة، ناس عارفة هي خارجة ليه وبتعمل ايه، الموت بالنسبة لها ما مش حاجة، ما مش شهادة. فالكل أيد الرأي وانتهى الرأي بتاع نستنى ونبعت. وانطلق الجيش ابو 3000 راجل ده بحماس منقطع النظير، ترديد الله اكبر والاوراد بتاعتهم، حتى وصلوا الى بلدة مشارف. وصلوا الى مشارف وفوجئوا بان الساحة ما تسمحش بالتحصن والمناورة، يبدو انها كانت مكشوفة، وفوجئوا بالعدو بالعدد الكبير، فانحازوا الى قرية مؤتة، عشان كده سموه غزوة ايه؟ مؤتة. انحازوا الى قرية مؤتة وبدأ القتال، وانطلق زيد بن الحارثة برايات الجيش وشق صفوف الجيش العرامرم ده، شيء طبعا مهول، فتناولته الرماح من كل جانب فقطعته قطعا. الرايحة تقع، خطفها مين؟ جعفر. ودخل جعفر بفرسه يقاتل، جعفر ابن ابي طالب لسه جاي منين؟ من الحبس، مش كده؟ جاي بعد خيبر مباشرة. سنه قد ايه؟ 33 سنة. 33 سنة. الشاب الجميل الباسم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر. أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم شكلا وموضوعا. 33 سنة. الحكمة كلها، مش هو اللي رد على النجاشي فاكرين؟ هو اللي رد على النجاشي وأفحم عمرو بن العاص فاكرين؟ مش كده؟ دخل لا يلوي على شيء، يطيح بسيفه يمين وشمال، وحاجة خلى الكتل المترصة دي تتهز وتتشتت وتتفرق، فحصروه. لما حصروه فرسه مش عارف يروح يمين ولا شمال، فنزل من على فرسه وعقره. أول من عقر فرسا في الإسلام كان جعفر. عقره يعني إيه؟ يعني منش ماشي، يعني منش ماشي بقى. عارف زمان كانوا يربطوا رجليهم في القتال زي الثوار في ليبيا ايام عمر المختار، اما يربط رجله عشان ما يفرش. فعقر الفرس معناه ايه؟ زي ما عملها عمرو بن ود فاكرين في الخندق، اما قالوا عمرو بن ود يا علي وان يكن عمرو بن ود، اما اقتحم وراح عقر فرسه يعني منش راجع. يعني شيء بيدل على الإقدام والشجاعة ويرهب اللي قدامه. فعمل كده سيدنا جعفر، وكان أول مسلم يعمل الفعل ده كان جعفر بن أبي طالب. عقر فرسه ووقف يقاتل، فبيقول قطع يمينه فخد الراية بشماله، قطع شماله فخدها بعرضه، بيقولوا إنه رجل من الإغريق ضربه ضربة قطعه نصفين بيقال. قتل سيدنا جعفر، خد الرايه مين؟ عبد الله ابن رواحه. عبد الله ابن رواحه لما خد الرايه يبدو انه فكر شويه يكمل ولا يعمل ايه، ثم مضى فقتل. لما قتل عبد الله ابن رواحه مين ياخد الرايه بقى؟ لا مالوش انه ياخدها، راجل متطوع ومالوش وحديث عهد بالاسلام، خدها ازاي؟ اللي خد الرايه راجل منهم اسمه ابن ارقم، مش زيد ابن ارقم، لا واحد تاني اسمه ثابت ابن ارقم، بعض الكتب كتبه اقرم بعض الكتب غلطه مطبعين. ثابت ابن ارقم لما خد الرايه قال لهم: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم عشان يقودهم. قالوا له: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل، ما أنا بفاعل. اصطلحوا على رجل آخر. فاصطلحوا على مين؟ خالد بن الوليد. خالد خد الرأي لما خالد خد الراية، خالد بقى خالد سبحان الله، ربنا بيخلق ناس يصطفيهم ليه هو، ها خد خالد الراية 3000 وقدامه 200,000، الجيش اللي هو بيقوده ده مهزوز، ان القادة الثلاثة يموتوا ورا بعض، زيد، مين زيد بقى ابن الحارس، جعفر، عبد الله بن رواحة، ابطال ابطال، هذا يعمل ايه، لف فرسه بقى خالد ويمين وشمال وينبه دول ويجيب دول ويعمل دول وبدا يلم، ما هم متناسرين بقى متشتتين، ما هم 200,000 اصل 3000 مش هيبقوا كده، هيبقوا فضل يناور ويعمل ويسوي، لم ال 3000 وقام راجع، رجع بيهم كر وفر ولمهم، وفضل يناوش ويعمل التنطيط ده كله يلخم العدو حتى ارخى الليل سدوله، حتى ارخى الليل سدوله، وهم ما كانوش يخطوا بالليل زمان، مش خطط بالليل، فدول استنوا ودول استنوا، عمل خالد بقى بدا يتقهقر بالجيش، هم راجعين بظهرهم، ونقى من ال 3000 1000 او 1500، قال لهم ارجعوا ارجعوا ورا الجيش، فضل يرجعهم يرجعهم بالليل مسافه، اول ما طلع الفجر المقدمه اللي هو عاملها بقى دي بتستعد وهترمي بالنبل والفجر، اللي ورا بيعملوا ايه بقى؟ طخ طخ طخ، بيضربوا في السيف وضربوا مش عارف ايه، ورايحين وجايين ورايحين وجايين وجايين، زيط وزنبليطه، اتوهم الروم ايه؟ المدد وصل، المدد وصل، فتوقفوا عن القتال، مستنيين هنشوف حد هيعملوا ايه؟ ما فيش حركه، وناس بتجري يمين وناس بتجري شمال، وفرسان بتروح وفرسان بتيجي وناس بتطلع، انت خدت بالك؟ فقال لك ده المدد وصل، استنى بقى اما تشوف هيعملوا ايه؟ اذا كان الشويه دول اللي قد كده، ما انت بتشوف 200,000 قصاد 3000، زي ما تقول 200 راجل واقفين قصادهم ثلاثه، لو 200 راجل مجموعين كده قصادهم ثلاثه، النسبه شكلها ايه؟ باينه قوي، باينه. فلما شافوا دول قد كده وعملوا فيهم اللي اتعمل ده امبارح او امبارح او الاول او الاول، قال لا امال اللي جاي ده هيعمل فينا ايه؟ لا دي ناس، دي ناس داخله راميه جتتها زي ما بيقولوا، ما هو راميه جتته، ما هو المسلمين كانوا كده، مش اللي راح له قال له، قال له انت عاوز ايه يا ابني يا حبيبي، وجايين حافيين وجعانين وانتوش لابسين ورجلكم مقطعه من المشي في الرمله وفي الصخره، خد قرشين وارجع، قال اخد قرشين وارجع، انت عاوز تديني اللي انا عاوزه صحيح وبلاش ما فيش حاجه، قال له اه اللي انت عاوزه، قال له عاوز اموت، قال له عاوز اموت، مش ده اللي حصل في احدى الغزوات، ها في احدى الغزوات في عهد الاسلام، الاسلام الاول، لما لجئتك برجال يطلبون الموت، مش كده برضه؟ المهم فكانوا كده، فطبعا الروم توقفوا، وخالد لما حس ان الخطه بتاعته اجدت بدا يرجع، بدا ينسحب، الروم بقى لما شافوه بينسحب وقفوا وانسحبوا، تصور، لان هم اعتقدوا ان انسحابه ده ترتيب، ترتيب اللي عملوه امبارح ما يقولش كده النهارده، والمدد اللي جاي ما يقولش كده، فحصل الدربكة، كانت النتيجة ان هو امن نفسه ورجع فسابوه، وقالوا كويس جت منه ما جاتش مننا، ورجع خالد بن الوليد بالجيش سالم امن، لما رجع استقبلوه في المدينة بقى اسوأ استقبال، يا فرار يا فرار يا فرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد قال لهم بل الكرار ان شاء الله، استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم استقبال كويس جدا، وبيقال ان هم اللي قالوا له نحن الفرارون يا رسول الله، قال بل انتم الكرارون ان شاء الله، رجع الجيش، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علم ما حدث بالوحي وخرج على الناس، وعارفين طبعا القصة انه راح بيت سيدنا جعفر وزوجته أسماء بنت عميس بتحكي وبتقول كنت عجنت عجيني والنبي صلى الله عليه وسلم جه وقال لي فين اولاد جعفر، غسلتهم وطيبتهم ولبستهم واديتهم له، فاخذ في حضنه اطفال جعفر يقبلهم ويتشممهم، يتشممهم كده، وده كنايه عن الحب الشديد لما الواحد يشم ريحه حبيبه، فبيشممهم ويبوسهم كده ومبسوط منهم. وذرفت عيناه قالت له يا رسول الله أصيب جعفر؟ قال لها أصيب جعفر. وبيقال في الروايات بقى أنها قال لها ردوا على جعفر السلام، فصرخت صرخت بقى مفاجأة. 33 سنة، تخيل بقى مراته عندها كم سنة؟ 20 15 16 17 وعيان، يعني شاب في عز شبابه. جعفر جعفر وما بالك ومن أدراك وما أدراك ما جعفر. المهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج نعى بقى، قال لهم أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، فأخذها خالد عن غير إمرة، عن غير إمرة يعني مش هذا الأمر، ففتح الله له. رفعوا إلي فيما يرى النائم، أو رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فوجدت سرير عبد الله بن رواحة فيه زرار عن سريري صاحبي، فسأل فقيل له مضيا وتردد بعض التردد ثم مضى. ده الروايات اللي بتتقال، انا بقولها مش عارف. عبد الله بن رواحة من الانصار، زيد بن الحارثة مهاجر، جعفر بن ابي طالب مهاجر، مش عارف. انا بقول اللي بيتقالوا ولكن بلا تعليق، مش عارف يعني. يعني الكلام اللي قاله عبد الله بن رواحة في الاول ده والاندفاع ده، طب تردده ده هل كان خوف على نفسه؟ ده انت تمسك كتب السيره بتاعت ابن اسحاق وابن هشام تلاقي ابيات من الشعر قد كده عمال يقولها عبد الله بن رواحة، عمال يقولها. لكن في بيتين لقيتهم انا بيقولوا فيها بيتين، ان هو بيعاتب نفسه انت بتترددي ليه؟ ده الموت، ده الجنه، ده ما اعرفش ايه، مش عارف. انما طبعا يستحيل ان الاشعار دي كلها تكون اتقالت، واشعاره تشوف الكتب اشعار ويقول لك ابو طالب قال وفلان رد عليه وده قال وفلان، كله عباره عن صفحات مليئه من الشعر. مش انا بقوله ومش عارف، لكن اهو اللي حصل. عبد الله بن رواحة مات وقتل واستشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى الناس الثلاثة. وأما حكاية أنه في سريره زرار عن، أو رأيته زرارا عن سريري صاحبي، فقيل له مضيا وتردد بعد التردد ثم مضى، ما أعرفش. المهم أنه في الجنة وخلاص، وعلى سرير من ذهب. يقال بقى انه سيدنا خالد بن الوليد لما رجع جاء بجثة جعفر بن ابي طالب معه، بيقال، ودفن بالمدينة. حتى في البقية يقول لك قبر جعفر ذو الجناحين في المدينة، في ضمن القبور يقول لك هنا قبر ذو الجناحين، بيقال انه حمل معهم وعادوا به. اشمعنى؟ طب وعبد الله بن رواحة وزيد بن الحارثة هل رجعوا؟ ما جاتش السيرة. وبيقال انه الجثة دي وصلت بعدهم بثلاث ايام. كل ده ما تفرقش، لان الجثة مهما كانت هتروح يمين تروح شمال، مش ده الموضوع يعني. خلصت غزوة موتة. النبي صلى الله عليه وسلم زعل قوي، الحزن كان شديد جدا جدا. وتشوف ايام الحزن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيها اكتر من ايام الفرح. ده اذا كان في ايام فرح، اذا كان في يعني. أنا بتهيألي إن أيامه كلها كانت حزن، كانت تعب، كانت جهاد. خرج وعيناه تذرفان ويقول صاحباي ومؤنساي ومشيراي. بيتكلم عن مين؟ عن زيد وجعفر. أما زيد ابنه، ابنه ملوش أولاد، محسش يعني إيه ابن غير مع ده، من هو قد كده هو ده. ولولا نزول الوحي بدعوهم لآبائهم كان بقى اسمه زيد بن محمد. مش كده برضو؟ حب رسول الله. اللي بتحكي عنه سيدة عائشة بتقول والله لو بكى لو بقي زيد بن الحارثة لولاهم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حاسة حاجة. وجعفر جعفر حبيبه قوي. وشوف لما اقول له اشبهت خلقي وخلق، شوف لما اقول والله ما انا ما ادري بايهما انا اشد سرورا واشد فرحا، بفتح خيبر ام بقدوم جعفر. خيبر اللي هي كانت العز كله، العز كله والمغانم كلها والارض والزراعه، مخزن طعام المدينه خيبر دي. حزن شديد جدا. المدينه كلها بقى زعلانه. الناس اللي في الغزو اللي راجعين من مؤتة بيقال انهم قعدوا في بيوتهم، لدرجة انهم بيحكوا عن واحد اسمه سلمة بن هشام، بتحكي مراته بتقول انه بيسألوني جوزك فين ما بيجيش الجامع، قالت لهم بخاف عليه يخرج الجامع، الصبيان بيمشوا وراه يقولوا له يا فرار يا فرار. بيقال هذا ان الحزن كان في المدينة كامل وشامل. نشوف بقى الموقف في مكة. طبعا خبر الهزيمة بتاعت مؤتة وصل لمكة. ايه بقى الموقف في مكة بقى؟ فرحوا الشماتة بقى كلها، قال لك بس خلاص بدأ الايه النزول، او بدأ العد التنازلي زي ما بيقولوا، او بدأ خلاص دي بقى هزيمة يتلوها هزيمة. مش هيسيبوا بنو الأصفر، مش هيسيبوه بيرقل، هيسيبوه هيسيبوه وين؟ كل شوية هيبعتوا له ناس تتنطط له أبدا ضروري وكلام من ده. طب وبعدين والقضاء وعمرة القضاء، انتوا شايفين اللي حصل في عمرة القضاء؟ الناس كلها بتتفرج، اللي خرجوا من خلفنا والناس أسلمت والناس فتنت عن دين الآباء، لازم نشوف لنا حل. طب والحديبية؟ مفيش حاجة اسمها حديبية بقى ولا صلح حديبية ولا بتاع، ده كلام على ورق. طب وبعدين الناس بقى اللي في الشمال والقبائل دي كلها هتعمل ايه وهتطمع؟ والهيبة اللي كانت موجودة بعد فتح خيبر وبعد صلح الحديبية وبعد عمرة القضاء، هيبة المسلمين هتضيع يا جماعة. الغزوة دي كانت في جمادة الأولى من السنة الثامنة من الهجرة، جمادة الأولى من السنة الثامنة من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه بقى؟ قال طيب استردادا للهيبة كون جيش. ولى عليه مين؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص اللي لسه برضه حديث عهد بإسلام. ادي خالد رجع بالناس وانحاز الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم الناس. تشوف عمرو بن العاص هيعمل ايه؟ فبعت عمرو بن العاص شمالا برضو يؤدب الجموع اللي هناك بتوع الشام دول. فوصل الى مكان ما اسمه سلسل. عارفين الغزوة اسمها ايه؟ ذات السلاسل، لان المية اللي نزلوا عليها اسمها ايه؟ البئر. منطقة سلسل، فسميت الغزوة بذات السلاسل، لكن ما فيش لا سلاسل ولا حاجة. عمرو بن العاص لما راح ونزل على ماء سلسل ده فوجئ بتجمع هو مش قده. عمل ايه بقى؟ عمل اللي كان هيعملوه بتوع مؤتة، راح بعت للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ادركني بمدد. فبعت له مين؟ ابو عبيدة بن الجراح، وبعته له في مدد فيه ابو بكر وعمر. ولى على المدد ابو عبيده وقال له يا ابا عبيده لا تختلفا. فرح ابو عبيده بمدد لعمرو بن العاص. اول ما قابله عمرو بن العاص قال له انا قائد الجيش، انا القائد، انت مدد تخش تحت قيادتي. قال له يا عمرو إن أطعتني أطعتك وإن عصيتني أطعتك. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلفا، أنت القائد. وداله القيادة وتولى عمرو بن العاص القيادة وصلى بهم امام قائد هو الامام، صلى ابو بكر وصلى ابو عمر وصلى الناس عبد العاص، ودخل في الجموع دي وشتت وعمل اللي بداله وانتصر ورجع، رجع منتصرا بفضل الله. طبعا دي يعني خدت الناس تتنفس الصعداء وترد ايه بعض الهيبة للمسلمين في المدينة. طيب وبعدين احنا برضو لسه اثر مؤتة هازز المدينة، لكن في حاجة حصلت كانت حلوة قوي. بقى غزوة مؤتة رغم ما حدث فيها خلت القبائل تشوف وتراقب وتستغرب وتتأمل وتتعجب، ايه دول التلات آلاف دول اللي جايين يقفوا قصد هرقل وما تبين تحت نفوذه؟ خد بالك تحت ايه نفوذ. انت عارف في العصر الحديث دولة عظيمة جدا كبيرة، اكبر دولة في العالم، في دولة صغننة كده قد كده قد دولة صباع تحتها، خرجت عن خلفها بلا ذكر اسماء، خرجت عن خلفها وزعيمها مرب دقنه كده ومش عارف ايه، عملوا ايه؟ اسطورة واقف قصاد ايه اكبر دولة في الدنيا في العالم، عارفين طبعا الكلام ده، ولا زال قاعد موجود، لا زال قاعد وموجود ولابس دايما كاكي اصفر كده وعامل نفسه يعني ايه، فهمتوها ولا لسه؟ انا ولا مش عارف يرفع ايده. طب والله كويس ده بتفطروا جرايد اهو. المهم طبعا غزوة مؤتة نالت اعجاب الايه القبائل اللي في الشمال دي كلها. في البداية خالص أنا لما حكيت قلت النبي صلى الله عليه وسلم بعت 50 واحد لمين؟ لبني سليم، فغدروا بهم فقتلوهم ولم ينجوا منهم إلا واحد، ثم بعت لبني إيه؟ ثعلبة، مش كده؟ وبعدين بعت لذات إيه؟ الطلح. أول حاجة حصلت من مميزات مؤتة، كل حاجة تحصل لما تبص فيها تتأمل شكلها مش حلو، حقيقة الأمر يا سلام زي حكاية اللي إيه الحديبية. إذا بالعباس بن مرداس زعيم سليم، العباس بن مرداس ده لسه هتسمع عنه، لسه اسم له شأنه وله رنته. العباس بن مرداس ده أسلم وأسلمت سليم معه بالكامل بلا حرب. ليه؟ من اللي شافه قال لك ده ناس، ده دينها يبقى بيعمل فيهم ايه الدين ده اللي يخليهم. طبعا الشجاعة والفروسية في ايام دي كانت لها وزنها. ينتج من هذا لما تسلم بقى العباس بن مرداس يسلم وتسلم معه سليم، اسلم بقى عبس وقبائل من غطفان وأشجع وفزارة وذبيان. ذبيان انت طبعا منك لفيت هناك عارف الحتة دي، ذبيان وفزارة وأشجع وسليم وقبائل من غطفان، كل ده دخل في الإسلام، وكأن الشمال بدأ ينتشر فيه الإسلام بسبب غزوة ايه مؤتدي، اللي هيخلينا بعد كده لما نعرف جيش بقى أسامة بن زيد اللي كان سنه 18 سنة والله النبي صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله للرفيق الأعلى بعث أسامة، وكانت وصيته وهو بيموت أنفذوا بعث أسامة، لما خرج قال لهم إنكم تعترضون على إمارة أسامة وقد اعترضتم على إمارة أبيه من قبل وإن كان إيه إلى آخر الكلام، حب رسول الله وابن حبه. طيب نرجع تاني بقى ونقول إسلام القبائل دي هنرجع تاني ونقول انه اسلام القبائل ده كان مهم قوي، وده كان اثر من اثار غزوة مؤتة، والاثر ده هيبان بعد كده لما يحصل بعث ايه اسامة ابن زيد اللي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه، واوصى بانفاذ هذا البعث في اخر وصية له قبل الانتقال الى الرفيق الاعلى. وخرج سيدنا ابو بكر بعد تولي الخلافة يوصل أسامة، وأسامة راكب على فرسه، وأبو بكر ماشي على رجليه، وأسامة يقول له يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، يقول له لا والله ما تنزل وما أركب وما على قدمي أن يغبر في سبيل الله. يا أسامة هل تأذن لي في عمر؟ هو كان في الجيش فعاوز يتخلف، فبيستأذن الخليفة خليفة رسول الله من أسامة، ايه ده؟ ايه الناس والرقي ده؟ هل تأذن لي في عمر؟ قال أذنت يا خليفة رسول الله، فتخلف عمر عن السرية دي. مهم، خلينا احنا بقى فين؟ في الجو العام اللي موجود دلوقتي بالنسبة للمدينة، بالنسبة لمكة. بالنسبة لمكة بقى طبعا الشماتة ومسألة غزوة عمرو بن العاص، ذات السلاسل دي ما أثرتش فيهم، إسلام القبائل ما بلغهمش أو ما همهمش، قال لك احنا نضرب ضربتنا. مين بقى تزعم النقد والخديعة والمكر؟ عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل طبعا مش ناسي إن أبوه اتقتل، وإنه فهيج مين؟ شوية شباب معاه وراحهم لبني بكر. انتوا عارفين لما حصل صلح الحديبية كان من ضمن البنود من أراد أن يدخل في عهد محمد دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل. فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوش أسلموا، دخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش. لا بنو بكر مسلمين ولا خزاعة إيه مسلمين، كانوا مشركين كل دول ما أسلموش، لكن من أراد أن يدخل في عهده دخل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعاهد مشرك ويهودي وكله على أساس أنه ما فيش إكراه في الدين، وقتالاته كلها وغزواته كلها كانت دفاع عن العقيدة، دفاع عن الناس عن النفس وعن الدين. فاهمين ولا مش فاهمين؟ بدليل خزاعة دخلوا في عهده وهم مشركون، عهد خيبر وعهد بني قريظة بني قينقاع بني النضير كل دول هم اللي نقضوا العهود. فكل الغزوات وكل الحروب كانت لأن الغير نقد، ولأنه يدافع عن دينه وعن دعوته ولا إكراه في الدين. فاهمين ولا مش فاهمين لغاية دول؟ هل حسيتوا انه فيه غزوة طلعت تنشر اسلام عنوة؟ اهو بعد 50 لبني سليم قتلوه بتوع بئر معونة، 70 بتوع القراء، اصحاب الرجيع الستة، الدعوة بتاعته كانت الناس بتروح من غير حاجة، من غير ما فيش قتال. كل الغزوات اللي حصلت كلها كانت لايه؟ للرد، للدفاع. اللي حصل بقى انهم سلطوا عكرمة وجماعته، سلطوا بني بكر على مين؟ على خزاعة. هدفهم ايه؟ ينقضوا المعاهد. ما هو مادام انا محالف ده وانت محالف ده، يبقى من حالفته انا خلاص على شرعي وعلى نظامي، فلو حليفك ضرب حليفي خلاص زي اي معاهدة من دول مع بعضها، زي ما كنا احنا بنقول الاعتداء على سوريا اعتداء على ايه؟ على مصر، على طول امر طبيعي مش كده برضه؟ فطبعا لما احلاف قريش تقاتل احلاف النبي صلى الله عليه وسلم معناها ايه؟ خلاص. بيقال ان كان في ثأر بايت بين خزاعة وبين بني بكر من زمان قوي، فلما جه صلح الحديبية هدأت الأمور بينهم وأمنوا. أم بنو بكر خدوا سلاح من قريش، وخيل إن بعض شباب قريش راح معاهم، وخلوا خزاعة على بئر لهم، بئر تيماء ولا بئر مش عارف إيه حاجة كده، وقاموا عليهم بالليل وهم نايمين، ونزلوا فيهم قتل، وقاموا خزاعة فزعين، وخدوا بعضهم مجريوا مش مستعدين للقتال، لجأوا للحرم، راحوا على دار بديل بن ورقاء استجاروا به. لما حصل الكلام ده عمرو بن سليم الخزاعي اللي هو بتاع خزاعة ركب وجري على المدينة رأسا، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يحكي له. طبعا كتب السيرة القديم من اسحاق ومن الشام والكلام ده جايب الكلام كله بتاعه ايه شعر، ما عرفش بقى اذا كان قال شعر فعلا ولا قال نثر، لكن الشعر زمان قوي كان يظهر حاجة هي هو كلامهم العادي. حكى له حصل وحصل وحصل وحصل، لكن الشعر يبدو ان هو ما يعني اقول ايه مش عارف اقوله ايه، مخترع او يعني مدسوس او لانه مفتعل، لانه فيه ابيات بتبين انه اللي بيكلم مسلم وان العدوان حصل على مسلمين، لكن ما كانش خزاعة ما كانش مسلمة، فمما يدل على انه الحواديت بقى الراوي اللي كان يقعد يقول اللي كانوا يسموه القصاص القاص القاص مش القصاص القاص يحكي، وطبعا الناس عاوزة تسمع بايه بالشعر، يوم يألف يعني في الشعر كان في بقهم عادي زي كلامنا العادي ده، زي بتاع الربابة لما يقول لك مش عارف ايه وايه على الربابة يحكي الحدوتة والناس تقعد تسمع. المهم فما تصدقوش الاشعار كلها اللي اتقالت في كتب السير. المهم دخل عمرو بن سليم الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستجيرا به، مخبرا اياه ان بني بكر نقضوا الحلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد بكلمه واحده، نصرت يا عمرو بن سليم، نصرت يا عمرو بن سليم. وخرج عمرو بن سليم الخزاعي ويرجع يطمن قومه. شوية مين جاء بقى؟ بديل ابن ورقاء اللي استجارت به خزاعة، جاء في رجال من خزاعة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم حكى له برضو القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم وقال لهم خلاص، وده عدوان عليكم بعدوان علينا وما إلى ذلك. وخرج ورقاء بديل ابن ورقاء يروح على مكة. طبعا كبار القوم في مكة بقى كأبي سفيان وأضرابه حسوا بالخطر، قال لك الله خزاعة اعتدي عليها، لو راحوا بقى دلوقتي استجاروا خلاص انتقد الصلح بيننا وبينه، نتيجته ايه ما احناش عارفين، الشباب والرعونة اللي حصلت دي ناس مش مقدر الموقف، ده القبائل كلها دلوقتي اسلمت. طب ده اليمن خلاص، اليمن واللي حوالينا، وبعدين خالد راح، عمرو بن العاص راح، عثمان بن طلحه راح، كبار الناس والمقاتلين بتوعنا الاشداء اسلموا، وقبائل الشمال اشجع وذبيان وفزاره وبني سليم، العالم ده كله هنروح فين فين؟ انتوا بتتكلموا ازاي يا جماعه وازاي تعملوا كده؟ ايه الحل؟ ايه الموضوع؟ قال ما فيش حل واحد، اجري الحق اروح قبل ما يروح حد من خزاعه يحكي له، اروح اقول له احنا نتاسف والديه كام وندفع الديه ونهدي الموضوع ونمد المعاهده. عشان كده لو تذكروا انا قلت صلح الحديبيه قالوا ان المده 10 سنين، لكن فيه قول بيقول انه كان سنتين بس. فلو 10 سنين يبقى كلام نمد المعاهدة مش ماشي صح، انما لو سنتين ليه بقى؟ لان السنة التانية خلاص ما هو سنة وراح عمل عمرة القضاء، وبعد عمرة القضاء حصل بعد كده ايه غزوة مؤتة وغزوة ذات السلاسل، فات الكلام ده كان في جمادة، في جمادة سنة 8، وبالتالي خلاص السنة التانية هتخلص، يبقى كونه يجي يطلب مد المعاهدة امر منطقي، مما يرجح ان المعاهده كانت ايه سنتين مش 10، يعلم الله. المهم ابو سفيان خد بعضه وشد رحاله وطيران على المدينه المنوره. هو قبل ما يوصل المدينه من قبله في السكه بديل بن ورقاء، ايه يا بديل انت هنا بتعمل ايه؟ قال له ابدا، كنت بمر كده على القبائل بشوف بنقلب عيشنا بنشوف حاجه بنزور ناس وبتاع. قال له الله، انت ما رحتش المدينه؟ قال اروح المدينه اعمل ايه؟ لا رحت المدينه ولا شفت المدينه، ايه المناسبه؟ قال له ما رحتش المدينه. قال له ما رحتش. قال طيب مع السلامه. وشك واحد يشوف نزل فين بدير بن ورقاء، مكان نزوله بدا يبص في البعر بتاع الابعيره، البعير بتاعه والجمال اللي معاهم فضلاته قضاء الحاجه، اسمه ايه؟ البعر، زي ما تقول البراز بالنسبه للبني ادم، بالنسبه للبعير اسمه ايه؟ بعر. ولما قلنا البعره تدل على البعير، بص في البعر وفركه قالها هذا نوى يثرب. نوى يثرب، ما هو علفه فين؟ في يثرب. هيعلفوا ايه؟ التمر بتاع يثرب. فاكرين لما قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بقطع النخل، فاكرين؟ والايه ما قطعتم من لينه، وقلت كلمه لينه دي بتدل على انه مش نخل عادي، انه فيه نخل تمره لا يصلح كقوت للناس، ما هوش على الدرجه المحترمه، فكانوا يعلفوا به ايه؟ الابن. تمام؟ خدت بالك؟ خدت بالك؟ يبقى ما قطعش نخله بتدي قوت، انما قطع نخل بيدي علف، تفرق. عشان كده اسمها ايه؟ لينه. والتعبير الوحيد اللي جه في القران ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين، وليخزي الفاسقين. انما في كل القران نخل نخل نخل، نخيل ونخل، مش كده؟ طيب المهم بنرجع تاني ونقول انه لما مسك البعره وعفركها قال نوى يثرب، يبقى مش ممكن الجمل هياكل العجوه اللي احنا بنشتريها دي من هناك ونجيبها هدايا في علب وبتاع، واضح؟ طيب عرف بقى انه صاحبنا ده كان فين؟ في المدينه. طب يعمل ايه بقى؟ فكر معاه، فكر معاه. طب ما خلاص بقى، طب ما اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام عرف تبقى المصيبة وقعت، طب وانا هخش عليه بأي وش؟ هخش اقول له ايه؟ طب وهيستقبلني ازاي؟ يعمل ايه؟ يرجع تبقى مصيبة، يرجع يقول له انت عملت ايه؟ يقول له ما عملتش حاجة، رجعت. يخش عليه بأي وش؟ يعمل ايه؟ تفتكر يعمل ايه؟ ينزل على بنته، ينزل على بنته. بنته مين؟ رملة بنت أبي سفيان، اللي هي مين؟ أم حبيبة أم المؤمنين، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت بقى إزاي؟ لما ينزل عند بنته بقى ضيف، ضيف على مين؟ على رسول الله. وبقى في جواره، بقى في جواره حد يقدر يتكلم بقى، ويبقى هيعسعس ويعرف الخبر من مين؟ من بنته. وبنته بقى هتكرمه. ترى ايه الحوار اللي داره؟ اللي دار ايه الحوار اللي دار بينه وبين ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان رضي الله عنها وارضاها؟ والى الغد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الادب مع رسولك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا التادب في سيرته والحكايه عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، وطهر قلوبنا، ونور قبورنا، واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا، واغفر زلتنا، واغسل حوبتنا، واستر عورتنا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.